قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في قيام رمضان. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي لصلاتها الرهط. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من الناس تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أولا. يأتي لنا مالك رحمه الله بهذا الباب الثاني: ما جاء في قيام رمضان، أي من الكيفية، من عدد وطول قيام ونوع من القراءة وفرادى أو جماعات، ما جاء في قيام رمضان من كل النواحي. وجاء بهذا الأثر عبد الرحمن بن القاري، وكان عاملا لعمر رضي الله تعالى عنه على بيت المال، يعني رجل أمين في دينه ودنياه. خرج مع عمر رضي الله تعالى عنه إلى المسجد. معلوم أن عمر ما كان يترك المدينة ليلة، كان في غير رمضان يعس في طرقاتها يتتبع أحوال أهلها وقضيته مع المرأة وابنتها في الحليب ومزجه بالماء ومنعها، والقضية التي المرأة التي نفست غريبة وليس لها أحد، وقضيته في المرأة المغيبة الغائب زوجها والتي سمع أشعارها تتوجع من غياب زوجها، وما فرضه في المدة في خدمة الجيش أو الجهاد في سبيل الله 4 أشهر فقط، وأمور متعددة أوجدها عمر رضي الله تعالى عنه واستقر العمل عليها. ومن ذلك ما عمله في التراويح. يذكر العلماء لعمر أعمالا استقرت في زمنه، كان هناك أصل المشروعية، وقد يقع الخلاف بين الصحابة، ولكن على يد عمر ينتهي الخلاف ويأتي الإجماع. من ذلك الخلاف ما كانوا يترددون ويختلفون فيه من وجوب الغسل إذا التقى الختانان ولم يجد الماء، فكان البعض يقول لا غسل لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، والبعض يقول فيه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان ثم جه أو فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي بعض الروايات أنزل أو لم ينزل. ونشهد الخلاف في هذا المسجد وفي حضرة عمر. فجاء علي فسأله قال: على ما تسألني وعندك أمهات المؤمنين وهن أعلم بذلك مني ومنك؟ فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى ابنته حفصة يسأله، فقالت: سلوا عائشة فإنها أعلم بذلك مني. فسألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، فقالت: قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. فقال عمر، فجاء المرسول وقد حضر أبي بن كعب، فقال: يا أمير المؤمن، أنا أخبرك، ما في خلاف بين المختلفين، أصل القضية كان في أول الإسلام لا غسل إلا من ماء. ثم جاء بعد ذلك وعزم علينا صلى الله عليه وسلم بالغسل بمجرد الإيلاج. إذا من قال لا غسل سمع حديثا وقال به، ومن قال وجب الغسل سمع حديثا وقال به، والكل صادق. ولكن أصحاب الحديث الأول لم يعلموا بالحديث الثاني. ومن هنا قال عمر إذا كان الأمر كذلك وأم المؤمنين تقول بالحديث الثاني لا أسمعن أحدا يقول لا غسل في تجاوز الختان إلا جعلته مثلة لغيره، وانتهى الخلاف وانعقد الإجماع. وهكذا أمور عديدة قضى عمر رضي الله تعالى عنه على الخلاف فيها واستقر الأمر على ذلك. وهنا في قضية التراويح خرج عمر رضي الله تعالى عنه وإلى المسجد، فرأى الناس يؤدون سنة التراويح، ولكن على خلاف منهج الإسلام في توحيد الأمة. الرجل يصلي وحده، الرجل يصلي ومعه الرفث، والرفث من 3 إلى 10، وبعضهم يقول إلى 40، ولكن إلى 10 أقرب. وفي بعض الروايات يصلون أوزاعا، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هناك. وفي بعض الروايات يتتبعون من هو أحسن قراءة. فقال عمر لقد اتخذ الناس القرآن تغنية، اللي أحسن صوت نروح عنده، واللي أحسن قراءة نقوم وراءه. يبقى هذا عامل تجميع ولا عامل تفريق؟ عامل تفريق. والصلاة شرعت لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم. فعمر استنكر هذه الصورة، وعنده أصل في التشريع ألا وهو سنية التراويح. ألا ومن ناحية أخرى علم أن الناس صلوا جماعة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن أبي ذر قال كما في رواية النسائي، صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى كان ليلة 23 من رمضان، فقام بنا ثلث الليل ولم يقم بنا بعدها حتى كانت ليلة 25، فقام بنا إلى شطر الليل ولم يقم ما بعدها حتى كان ليلة 27. أرسل إلى أهله أيقظهم واغتسل وصلى بنا إلى ثلثي الليل. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينفرد غفر له ما تقدم، أو كتب له قيام سائر ليلته. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه عنده خلفية تشريع لقيام رمضان جماعة. وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج للناس في الأيام المتقدمة خشية أن تفرض عليهم. وعلم عمر أن مخافة الفرضية زالت، لأن الفرضية تشريع بوحي، والوحي قد انقضى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فعزم عمر على هذا الأمر الخير وقال أراني أو أراني أظنني، إذا جاءت بالهمز فلرأي العين، وإذا جاءت بالضم فللضم أراني. قال أراني لو جمعتهم على إمام واحد لكان خيرا. اللي يجي يشوف ايه دول الجماعة، دول جماعة هنا وهنا وهنا، ايش هدول، القبائل ولا اسر ولا عوائل ولا ايه؟ فما مضت ثلاث ليالي الا وجمعهم على ابي بن كعب وقال ابي اعلمنا بقراءة القرآن. فاختار ابي، وقيل اختاره لان ابي سبق له في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلى التراويح باهل بيته، وجاء يعتذر الى رسول الله كما ذكر المروزي. قال جاء ابي الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الليلة احدثت امرا. قال وما ذاك يا ابي؟ قال اهل بيتي قالوا لي ليس عندنا قرآن وانت حافظ، فصلي ونحن نصلي بقراءتك. فصليت لهم 8 ركعات فسكت عنه في صورة الراضي بعمله. فكأن ابي رشح للامامة من قبل وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم واقره على ذلك. لكن التنصيص من عمر على ان ابي اقرأهم هو عامل الترشيح المؤهل لقيامه وتعيينه ليصلي بالناس، هو ايش؟ انه اقرأهم، وهي السنة يا امكم اعلمكم او اقرأكم ليش؟ لكتاب الله. فمن هنا بدأ لأول مرة جمع الجماعة رسميا وبإعلان من عمر رضي الله تعالى عنه. وكان ذلك في السنة 14 من الهجرة، اي السنة 2 من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. ثم يأتي مالك بتتمة الخبر، قال فجئنا مرة اخرى، اي القاري وعمر، ووقف في المعلى المسجد ورأى الناس يصلون بصلاة امامهم. من امامهم؟ معروف. فقال عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في خلافته خرج الى المسجد فوجد الناس يصلون التراويح على امامهم والمسجد مضاء، فقال نور الله عليك قبرك يا ابن الخطاب، نورت مساجدنا. وهنا نرجع الى قضية عمر. عمر رضي الله تعالى عنه اول من نظم الجماعة على امام واحد، ثم بعد ذلك انتخب اماما ثاني تميما الداري وجعله اماما اخر مع ابي يصلون بالناس، فاصبح للتراويح اماما يتناوبون الصلاة. وايضا عين اماما للنساء يصلي بهم التراويح اقل مما يصلي ائمة الرجال بالرجال، لينصرفن الى بيوتهم. وسيأتي ان عائشة اتخذت لها اماما هي وجماعتها، كان مولا لها واعتقد. يبحث الناس الان في فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما فعل ولم يفعله ابو بكر ولا عمر، ويبحث الناس الان مقالة عمر نعمة البدعة، يصف البدعة بصفة بفعل المدح وهو نعمة. اما فعل عمر ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، فاجاب الجمهور بان عمر رضي الله تعالى عنه لم يبتدئ ذلك من عنده، انما اخذ اصل المشروعية زمن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. بل يروي المروزي ايضا ويصل الى اصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم والناس يصلون خلف أبي بن كعب، فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يصلون بصلاة أبي بقراءته. فقال: نعم ما صنعوا، أو نعم هذا. فإذا كان الأمر كذلك، فما هو الجديد الذي فعله عمر؟ إلزام الناس بإمام واحد ومنع تعدد الجماعات في وقت. يبقى عمر أوجد جماعة التراويح ولا نفى تعدد الجماعات؟ إنما قضى على تعدد الجماعات وتشتت المسلمين. أما أصل الجماعة للتراويح فهو مسبوق به من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سيأتي العدد، ثم مجيئه الليلة التي بعدها، وقوله تلك المقالة نعمة البدع. كيف تكون بدعة وكيف تكون نعمة؟ وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكيف تكون في النار وضلالة وتوصف بإيش؟ بنعمات. أجاب عن ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله بأحسن جواب في ذلك، وينقله عنه جميع من جاء بعده. يقول: البدعة من حيث هي لغة ما هي؟ ولنعلم بأن الحقائق اللغوية سابقة على الحقائق العرفية وسابقة على الحقائق الشرعية. ومعنى هذا أن القضايا اللغوية لها حقائق ولها مجازات واستعارات. الاستعارة مبناها المجاز، فإذا وجدت حقيقة لغوية وجاء الشرع بعد ذلك ينقل الحقيقة من اللغة إلى عرف الشرع، وهذا بإجماع المسلمين ما عدا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يقول: الشرع ينقل الحقيقة اللغوية على ما هي عليه ويزيدها شروطا أو قيود. مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت كتب عليكم الصيام. الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام حقائق لغوية. فالصلاة أصلها في اللغة صلة، تقول فلان وصل فلان فتلك صلة، أو مأخوذة من صلوي الفرس جانبيه المؤخرين، أو الصلاة التي تجعل للنخلة الوردية عند غرسها، لأن المصلي يثني صلويه عند حقوه عند مربط إزاره. وأصل اللغة وضعت صلاة لدعاء، كما قال الشاعر الجاهلي: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم، يعني دعا. وجاء القرآن واستعمل الصلاة بمعنى الدعاء في أمره صلى الله عليه وسلم فيما إذا أخذ الزكاة: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادعوا لهم. وكذلك: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على آل أبي أوفى، يدعو لهم بالصلة والرحمة. والصلاة من الله على العبد رحمة، ومن العبد على عبد دعاء. اللهم صل على محمد أي صله وارحمه. فجاء الشرع وأخذ الحقيقة اللغوية بمعنى الدعاء ونقلها إلى الحركة المعروفة ركوعا وسجودا، لأن الدعاء لب الصلاة في سجودك وفي قيامك. والزكاة طهرة فجاءت ايضا بمعنى النماء والتزكية، جاءت في الاسلام ايضا تطهرهم وتزكيهم. والحج القصد الى معظم، فجاء والقصد الى الكعبة معظمة بلا شك. والصيام امساك، مجرد الامساك كما جاء خيل صيام وخيل غير صائمة واخرى تحت العجاج دعل كل دمى. صيام يعني ممسكة عن المشي، واخرى غير صائمة منطلقة. ان نبات للرحمن ايش؟ صوما فلن اكلم اليوم، يعني امساك عن الكلام. اذا جاءت الشريعة واطلقت على عدم الاكل والشرب الامساك عن الاكل والشرب صياما. فهنا الحقيقة اللغوية مقدمة ثم تنقل الى الشرعية بقيودها وشروطها. وعندنا اذا اختلفت او احتملت الحقيقتان ننظر الى القرائن، من القائل، لغوي او شرعي؟ كما جاء في الحديث شر الطعام طعام الوليمة، يدعى اليه من يأباه ويمنعها من يأتها، ومن لم يجب فقد عصى ابا القاسم. اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب، وان كان صائما فليصلي. يصلي على اللغة بمعنى يدعو، او يصلي على الشرع بمعنى يركع ويسجد. محتمل هذا ولا لا؟ فمن حمل على الاصل اللغوي قال يذهب ويدعو والله يبارك لكم تغني صايم اسمحوني في امان الله، ومن حمل على المعنى الشرعي الجديد الثاني ذهب وهن، فاذا جاء الطعام قام الله اكبر قال الضالين امين، وصلى الناس يستغلون بالطعام وهو مستغل بايش؟ بالصلاة، ويرجعون سوية جميعا. اذا كلمة بدعة الاصل فيها في اللغة الابتداء والابتكار على غير صورة سابقة، كما قال تعالى بديع السماوات والارض، يعني خلق السماوات والارض ابتداء على غير صورة ولا مثال سابق، ابتداعا جديدا لم يسبق اليه. وكذلك البدعة في الشرع الامر المستحدث الجديد الذي لم يأتي الشرع به. فقول عمر نعمة البدعة، اعتبار عمر العمل الذي عمله بدعة، ما هو؟ أهو جمع الناس على إمام، أو هو تشريع التراويح ابتداء؟ جمع الناس ابتداء. فإذا نظرنا إلى الصورة وإلى الشكل، هل كان هناك إمام راتب معين للناس وألغيت تلك الجماعات، أو أنه ابتدع من يد عمر؟ ابتدأه عمر ولا لا؟ يبقى من حيث اللغة في الإيجاد الأول يكون عمر ابتدعه ولا لا؟ يكون من حيث المسمى اللغوي بدعة، لأنه لم يسبق إلى مثال سابق. إن قلتم سبق ذلك الرسول صلى بالناس، أجابوا وقالوا لقد صلوا وراءه دون علم منه، لأنه لما علمهم ينتظرونه امتنع أن يخرج إليهم. ثم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هل ساروا على سننه بإمام واحد ولا صاروا أوزاعا؟ صاروا أوزاعا. إذا لم يشرع صلى الله عليه وسلم توحيد جماعة بالناس حتى تكون سنة مأخوذة عنه صلى الله عليه وسلم، ولا الى الان لم ينصب امام. فجاء عمر ونصب الامام ولاول مرة، فكان من حيث اللغة بدعة. ولكن بدعة حسنة ولا سيئة؟ حسنة، لان لها اصل في التشريع. ومن هنا قالوا هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. ما هي البدعة الحسنة؟ اخذوا من صلب الحديث الثاني، من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. ومن هنا ايضا الى هذا الحديث، وهو نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سن سنة حسنة. من هنا عام، ومن هو الذي له الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشرع ويسن للناس؟ السنة والفريضة والواجب هذه تأتي من من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن في الحديث من سن سنة حسنة من سن سنة سيئة، وكيف تكون سنة وتكون سيئة؟ نحن نعلم ان السنة ما جاء عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا، فكيف تكون سنة وتكون سيئة؟ اذا من حيث اللغة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عن الامرين المتضادين بلفظ واحد الا وهو السنة، فكيف تكون سنة وسيئة؟ اذا السنة اللغوية. فهنا كذلك نعمة البدعة، البدعة من حيث اللغة والبدعة من حيث الشرع. فقول عمر نعمة البدعة من حيث الشكل والبداية، ولكنها نعمة وبها ونعمة لان اصلها موجود وتتمشى مع روح التشريع في جمع المسلمين وتوحيد صفوفهم. والحديث من سن سنة حسنة، قالوا ما كان له اصل في التشريع وترك فجاء وجدده او اخذ على منهجه. والسنة السيئة ما ليس لها وجود، وهي البدعة التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا في السنة الحسنة اصلها ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يتصدقوا لما رأى ذو الانمار وغيره، قد تصدقوا على هؤلاء المساكين. فكان الرجل يذهب ويأتي بالكسرة ويأتي بالتمرة ويأتي بشيء من الدقيق والسويق، حتى جاء رجل بكيس فيه دراهم يتله والقى به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس بالدراهم، انتقلوا من كسرة خبز وتمر ودقيق وسويق الى ايه؟ الى دراهم. فنظر صلى الله عليه وسلم الى هذا العمل الجليل وقال من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. كان سنة لانه سن جاء بطريق، والسنة في اللغة الطريقة والمسلك والمنهج، كما قال القائل من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمام، يعني طريقة وإمام يتبعون. فهذا جاء بطريقة تابعة لأمره صلى الله عليه وسلم الناس أن يتصدقوا، ولكن أخرجهم من تمرة وكسرة إلى درهم ودينار، خرج عن المشروعية. لا، فنحن الان في الوقت الحاضر لو اردنا ان نبني مدرسة او مستشفى او عمل خير، وقلنا جماعة الخير تبرعوا لوجه الله، فقال 5 ريال والثاني 6 ريال 100، قالوا شو الكلام 1000 ريال. فتتابع الناس، ظهر اصحاب الايش الالاف والف، والجميع قالوا على 1000 ريال. من الذي سن 1000؟ ابو 1000. يبقى هذا الشخص سن سنة حسنة، ولا نقول عنه ماذا فعل؟ في الوقت الحاضر ايضا لو قام انسان وشجع الناس على نفس المبدأ ولكن بشيء افضل لا مانع في ذلك ونسميه جزاك الله خير والله سنت للناس خير سنة حسنة اتبعوك في هذا الطريق. تنوير المساجد اضاءتها ما كانت موجود. علي رضي الله تعالى عنه يدعو لعمر نور الله عليك قبرك يا امير المؤمنين عمر نورت مساجدنا. وكانت تنور المساجد ما كانت تنور بل بعض الضيوف ما كان فيها السرج. اذا عمر لما يأتي بإضاءة المساجد نقول بدعة؟ لا، البدعة ما استحدث في الدين من عبادة يتقرب بها ويدعى أنها قربة إلى الله. أما أمور الدنيا نحط شمعة، لا نحط إبريق، لا نجيب كهرباء، لا نجيب إضاءة ذرية، هذا ما له دخل في الدين ولا يقال فيه لمبة مثل ما بيقولوا هذا فلورنس ولا لمبة شمعة عادية، ليس دخل في هذا أبدا. إذا أمور البدع إنما هي المنهي عنه، إنما هو ما يتعلق بالتشريع في الدين بما ليس فيه وليس له أصل من ذلك. فعمر رضي الله تعالى عنه لما جمع المسلمين على إمام واحد وألغى تلك الجماعات وتلك الأوزاع رأى أن هذا في أصله وفي شكله ابتداء منه وابتداء له على غير مثال سابق، فسماها بدعة ووصفها بصفة المد نعمة البدعة هذه. نعم. ثم نبه أيضا على ما هو الأفضل والتي تنامون عنها أفضل من التي تفعلون، أيضا يرشد الناس إلى ما هو الأفضل. وقد بين في آخر السياق أنهم كانوا يقومون في أول الليل. والتي ينامون عنها متى؟ الساعة التي تنامون عنها أفضل من تلك الساعة التي تقومونها، يعني الساعة اللي في آخر الليل، لأن في ثلث الليل ينزل ربنا سبحانه إلى إيش؟ سماء الدنيا، سيقول هل من سائل هل من مستغفر هل من داع الى اخره. فيشير عمر رضي الله تعالى عنه ان التي ينامون عنها خير من التي يقومون. طب هنا سؤال، طب ليش يا عمر ما خليت قيامهم الى التي هي خير؟ يرد هذا السؤال ولا لا؟ ولكن لو جعل قيام الليل على الامام في الجماعة في اخر الليل هل يتمكن جميع الناس من حضورها؟ ولا تكون لخواص الناس؟ والتشريع انما يأتي ابتداء فيما يعم ويتساوى فيه الجميع. اما الخصوصيات، اما المنازل العالية فهذه جعلت للتدرج في فعل الخير والتسابق اليه. كلنا يعلم بان اخر الليل خير من اوله، وكلنا يعلم ان كلما تاخرت العشاء كان افضل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عمر ماذا قال؟ انه لوقتها لولا ان اشق على امك، فيصليها في اول الوقت ويترك القيام في تلك الافضل لمن وفقه الله وساعده وهداه الى القيام في ذلك الوقت. وعندنا في تشريع الصيام في اول الامر وعلى الذين يطيقونه ايش؟ فدية. ما هي الفدية؟ طعام مسكين، هذه هي الفدية. ثم يأتي ويقول ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. ثلاث درجات، الحد الادنى في بادئ الامر فدية اطعام مسكين عن اليوم ويفطر. الحد الثاني من زاد في الاطعام عن اليوم الواحد كان خيرا له، يطعم اثنين ثلاثة عن اليوم الواحد مع انه يجزئه ايش؟ اطعام واحد. ومن صام وترك الاطعام خير من خير. نجد هذا الأسلوب يا إخوان منهج الإسلام في تربية الأمة على التساني. وإن عاقبتم فعاقبوا إيش؟ بمثل ما عوقبتم به. ثم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر يعني التخيير ثم الأمر أو الندب إليه. وما صبرك إلا بالله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مرتبة ثالثة. وهكذا. فإذا كان الحد الأدنى في العقوبة حق شخصي المثلية بمثل ما عوقبتم به، ولكن العفو والمسامحة يكون أفضل. إن صبرت عن هذا يكون أولى، لهو خير للصابرين. فيتسامى معه إلى أن يلزمه بالصبر. وهكذا التدرج في الأمر. فعمر يقول التي تنامون عنها خير من هذه، ولكن ما يمكن حمل الناس جميعا على ما هو الأفضل لأن فيه مشقة عليهم، ولذا أخذهم بما يستطيع الجميع أن يقوم به ونبههم إلى الأفضلية. من أراد أن يجمع بين الحسنيين فليفعل. وكانوا يقومون أول الليل. ولكن يأتي في الأكل لأنهم كانوا يطيلون القيامة حتى يتوكؤون على العصي، وكانوا ينصرفون على بزوغ الفجر يتعجلون الخدم السحور. يبصين التي ناموا عنها. من ينام في ذلك الوقت او من يترك ذلك الوقت فتلك اللحظات خير من اول